نادى علي دم الشهيد يقول لي أترى تمد يدا تصافح قاتلي والأرض أنبتت الجراح زهورها ثأرا وإن تسقى الخيانة تذبلي هذا التراب مضمخ بدمائنا أنا بيعه يوما لجند الباطل لا النبي عدم الشهيد والدمع في عين اليتامى لا والحرة تصرخ في القيود لا صلح كلا لا سلام لا النبي عدم الشهيد والدمع في عين اليتامى لا والحرة تصرخ في القيود لا صلح كلا لا سلام لا صلح لا سلم لا صلح لا سلم لا فهم الذئاب ولم يزل دمنا بخنجرهم يسيل والثأر كان هو الأمل فانهض لثأرك لا سبيل فهم الذئاب ولم يزل دمنا بخنجرهم يسير والثأر كان هو الأمل فانهض لثأرك لا سبيل لا سبيل لا سبيل لا صلح لا لا سلم لا لا صلح لا لا سلم لا كانت الحجارة منبرا يعلو على قهر السجون ونداء إخوتنا سرى لا نصالح أو نهون كانت الحجارة منبرا يعلو على قهر السجون ونداء إخوتنا سرى لا نصالح أو نهون لا لم نصالح أو نهون لا صلح لا لا سلم لا لا صلح لا لا سلم لا لا النبي عدم الشهيد والدمع في عين اليتامى لا والحرة تصرخ في القيود لا صلح كلا لا سلام لا النبي عدم الشهيد والدمع في عين اليتامى لا والحرة تصرخ في القيود لا صلح كلا لا سلام لا صلح لا سلم لا صلح لا سلم لا لم ننحني رغم الجراح فنحن غراس الإباء عمر أبي وأخي صلاح ونور عزك ما خبا لن ننحني رغم الجراح فنحن غراس الإباء عمر أبي وأخي صلاح ونور عزك ما خبا لن ننحني رغم الجراح فنحن غراس الإباء عمر أبي وأخي صلاح ونور عزك ما خبا لا صلح لا لا سلم لا لا صلح لا لا سلم لا ونبيع للدين الحياة إذا هم باعوا الضمائر والفجر بعد الليل يرضي الأعادي والسماسر ونبيع للدين الحياة إذا هم باعوا الضمائر والفجر بعد الليل يرضي الأعادي والسماسر لا صلح لا لا سلم لا لا صلح لا لا النبي عدم الشهيد والدمع في عين اليتامى لا لا والحرة تصرخ في القيود لا صلح كلا لا سلام لا لا لا صلح لا لا سلم لا لا صلح لا لا سلم لا لا صلح لا لا سلم لا